بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذه الآية؟ إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة الرضا؟ أنهم يثبتون لله رضا حقيقي حتى ينكروا المجاز، يليق بجلاله عظمته لا يماثل رضا المخلوقين. وأهل السنة يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن ويرضى عن العامل. وهذه الآية فيها من قبل من رضي الله عنهم، نعم، أن الله سبحانه وتعالى قدم سبحانه وتعالى رضاه عنهم، صحيح، نعم، رضا عليهم. طيب، وغيره فيها أخبار وإنشاء، أن عندما تقول رضي الله عن الصحابة، نعم، إخبار وإنشاء، نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم يا شيخ علي، إيش استفاد من هذه الآية؟ الرد على من يكفر بالكبيرة أو يقول أنه مؤمن كامل الإيمان كالمرجئة، وأن أهل السنة وسط سوف يأتي معنا. الثاني، كيف نرد عليهم الخوارج أن يقولوا فاعل القاتل كافر بقوله سبحانه وتعالى فمن عفية؟ وسوف يأتينا إن شاء الله ردود كثيرة عليهم، لكن يعني وجب التنبيه هنا. طيب، بعد هذا إيش استفاد من الآية؟ لماذا ساق المصنف لإثبات صفة الغضب؟ ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى؟ يقول أنه غضب حقيقي يليق بجلاله عظمته لا ماثل غضب المخلوقين، لا في الحقيقة ولا في الأثر، صحيح. في الحقيقة أنه لا يمكن تكون صفات الخالق الكامل ماثل صفات المخلوق الناقص، وأن المخلوق قد يغضب ويؤدي به هذا الغضب إلى الظلم أو إلى القتل أو التعدي وما لذلك، صح، نعم. والغضب بالنسبة للإنسان أحيانا يكون إذا يغضب لأجل الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. تخاصم عندي طالب مع زميله في الفصل هناك، وجاء واحد منهم يشكو الآخر، فقام واحد من الطلاب وقال أنا أريحك، لا تجيبهم أنا أجيبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله قال ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. هذول الاثنين جلسوا وسكتوا الحمد لله. يعني إيه يا إخواننا، يعني لابد يكون غضبك لله، تغضب لله وترضى لله، بهذا تنال خير الدنيا والآخرة. أما من أجل حظوظ النفس ومن ذلك، بل أنك تحتقر أحيانا بعض الناس أنه يغضب لنفسه، صحيح؟ اي نعم. فلا بد يكون الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى، مفهوم. ولذلك اذا كان لنفسه كان غضب مذموم، صحيح، ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، نعم. ايش استفاد ايضا من هذه الايه؟ نعم، الوعيد الشديد وانه عليه خمس عقوبات. طيب، وغيره أنه لم يقل خالدا فيها أبدا، وأما هذا من نصوص الوعيد أو المكث الطويل. طيب يبقى معنا إشكال، قال وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس للقاتل توبة. يبقى معنا إشكال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس للقاتل توبة. قال هذا إما أنه نسأل الله السلامة العافية لا يوفق للتوبة، ونتقدم معنا في من أقوال أهل السنة أن من كانت هذه حاله فحري به نسأل الله السلامة العافية أن يختم له بخاتمة الشقاء أو السوء. أو قال ليس للقاتل توبة، للقاتل توبة أن القاتل تعلقت به ثلاث حقوق، حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول. حق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه سبحانه وتعالى، وحقوق الله مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. إذن هذا الأول. الثاني حق لأولياء المقتول، فأولياء المقتول إما أن يطلبوا القصاص أو الدية أو العفو بالمجان، فمن عفي له من أخيه، صحيح؟ فإذا خيروا بين هذه الثلاث هذا دليل على إسقاط الحق لأولياء المقتول. انتهينا؟ يقول يبقى معنا حق المقتول. إذن يخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما على أنه ليس للقاتل توبة فيما يتعلق بحق المقتول. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا أيضا الحق المقتول، حق المقتول إذا القاتل تاب الله سبحانه وتعالى يرضي يوم القيامة المقتول حتى يسقط هذا الحق، وهذا جمعا بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد، مفهوم؟ نعم. حتى لأنه كيف يعني يخرج قول ابن عباس؟ قال يخرج بهذه الطريقة، مفهوم؟ لنا نعرف، لأنه حتى يعني نرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقلنا فيه إثبات وجود النار خالدا فيها ولم يقل أبدا وغضب الله عليه، وقلنا هذا هو الشاهد في الآية، ولعنة واللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، وعد له وفيها أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين وللمجرمين وللعصاة من الموحدين عذاب، لكن عذاب الموحدين ليس دائم، طيب عذابا أليما. نعم. نعم أي نعم، عدة قال، وأنه تقدم معنا معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عذاب أهل النار نسأل الله السلامة العافية عذاب حقيقي، وأن أجسادهم لا تقوى على العذاب، وأنهم خالدين فيها أبدا هؤلاء الكفار منافقين، وبالنسبة للموحدين يعذب بقدر الذنوب وما بقدر ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا يدخل الجنة. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم. ما يستفاد من هذه الآية؟ نعم، إثبات نعم الكراهية لله سبحانه وتعالى وجه اللاق به، وغيره لله سبحانه وتعالى. نعم. بعده وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. قلنا الأسف يأتي بمعنى الحزن. نعم. ويأتي وهذا قال لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوصف به بل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، بمعنى الحزن، ويأتي بمعنى الغضب. نعم. وهذه الآية قلنا يستدل بها للسنة على الرد على من يقول أن الغضب بمعنى الانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم، وتقدم معنا. طيب وقيل اقعدوا مع القاعدين، كنا فيها قولان، إما أنه قال الله لهم كونا، أو قال بعضهم لبعض، صح الجمع أنه قال كونا سبحانه وتعالى، وقدر أن البعض يقول للبعض الآخر اقعدوا مع القاعدين. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وإثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه يتفاوت. نعم. بعده. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. لماذا جاء المصنف بهذه الآيات؟ إثبات صفة المجيء والإتيان يوم القيامة للفصل بين الخلائق. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله مجيء وإتيان يليق بجلال وعظمته لا مثل مجيء المخلوقين، ويرد على من يقول أنه مجيء الأمر أو مجيء الملائكة أو ما لذلك، نرد عليهم مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، وغاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء ومجيء الأمر والملائكة. نعم. الدرس الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله أراد بإيراد هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا مثل وجه المخلوقين موصوف بالجلال والإكرام، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه. طيب، والرد على من يقول أن الوجه هو الثواب أو ما إلى ذلك، قال نرد عليهم أولا بأنه مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، ثم هذا الوجه وجه الله سبحانه وتعالى قال وصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها النعمة أو كذا أو غيره أو الثواب. نعم. قال ويبقى وجه ربك، قال تقدم معنا أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة خاصة كما في هذه الآية ربك. وأعلى مقامات العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم وصف بها فيها بالعبودية، مقام الإسراء والمعراج وإنزال القرآن عليه وما لذلك تقدم معنا. ويبقى وجه ربك يعني تبقى، تفسير الآية تبقى ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، وفي الآية أهل السنة والجماعة يحتج بهذه الآية على إثبات صفة الوجه، وفيها أيضا الرد على المخالف. مفهوم ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى مكرم ومكرم، يكرم المؤمنين وهو مكرم أي منزه عن كل نقص وعيب. نعم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أولا لابد قلنا معتقد على السنة والجماعة في الآيات والأحاديث التي ترد فيها اسم يرد فيها اسم أو صفة من صفات الله، أول لابد نثبت الصفة، إثبات تنزيه والمعاني معلومة الكيفية علم عند الله. نقول كل شيء يفنى ويذهب إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، وفي الآية إثبات صفة الوجه. الثاني لابد أولا تثبت الصفة، ثم الثاني تقول كل شيء من الأعمال يذهب إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على الإخلاص. مفهوم؟ لأنك لو قلت أن كل شيء من الأعمال يذهب إلا ما كان خالصا لله، نقول أنت لعلك مؤول، صحيح تثبت، أو لو أثبت ما ذكر الأمر الآخر لا إشكال، لكن إشكال من يذكر الإخلاص دون أن يذكر إيش؟ إثبات صفة الوجه. ولو قال كل شيء من الأعمال يذهب إلا ما أريد به وجه الله، هو أثبت الآن أي نعم، وأثبت الإخلاص. نعم. لكن الأولى التفصيل. نعم. خاصة في مسائل الأسماء والصفات. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المصنف رحمه الله أراد بإيراد هذه الآيات إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذه اليدين من أوصاف قبض وبسط وأصابع وغير هذا. وأهل السنة والجماعة يردون على من يفسر اليد بأنها النعمة أو القوة بأمور. انتبه يا أخي معي، الأول مخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل، أن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، مثال القبض والبسط والأصابع. الأمر الخامس أنها ثنيت، والنعمة والقوة لا يمكن تثنى، لما خلقت بنعمتي وبقوتي لا يمكن يقال هذا أبدا. السادس قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى هذا لإبليس، ولو كان إبليس أيضا قال هو خلق بنعمة الله وبقوة الله لم يصح الاحتجاج، وكان إبليس قال لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا خلقتني بنعمتك وبقوتك، ولأن إبليس يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وميز آدم عن باقي المخلوقات وشرفه بهذا، صحيح؟ نعم. وسوف يأتي معنا الكلام عن الشيطان وكذا، أنه الشيطان يثبت الصفات لله وأقسم بعزة الله، وهناك ممن قال يدعي الإسلام ينكر ما لم ينكره، فهو في هذا الباب أشد من إبليس في هذا الباب، مفهوم؟ نعم. طيب، قال الأمر السابع أن لو كان لله أكثر من يدين كان ذكرت في الرد على اليهود كما سوف يأتي معنا، وهذا المقام قال مقام مدح ومقام ثناء على الله سبحانه وتعالى ومقام رد على اليهود، وهذا فيه قال إثبات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح في الرد على المخالف الذي يقول أن النعمة هنا تأتي بمعنى القوة وما إلى ذلك. نعم. قال الآية الأولى. نعم. وقوله وقالت اليهود يد الله. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنكر الله سبحانه وتعالى على إبليس، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبليس مزية لآدم تميز بها عن باقي المخلوقات. وإن صح الحديث يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده. قال إن ثبت الحديث هذا قال يكون هذه الأمور التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى جعل لها مزية عن باقي المخلوقات. نعم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. طيب. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه يعني القراءة هي القراءة الصحيحة حتى يعني يبطل اعتقاد اليهود، لأنه لو قرأ وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه وصل ولم يقف، يعني الأصل أن يقول بل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال لابد يقف ثم بعد هذا يقول بل يداه، لأن بهذا الوقوف يكون يبطل كلام اليهود، لأنه لو استمر في القراءة ولم يقف كأنه يقول أن اليهود لعنوا لأنهم أثبتوا صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ هناك فرق بين يعني أهل التفسير والقراء، احنا ما نعتبر الآن هنا القراء، نعتبر أي نعم. مثاله قال عندما تقرأ تقول أولم يتفكروا، لابد تقف ثم تقول ما بصاحبهم من جنة. لماذا؟ لأن ما هنا نافية، وإذا وقفت كانت ما نافية. لكن اعتبر أنه إنسان يقرأ أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة، كأنه ما هنا موصولة، كأنه معنى الآية تعالى الله يعني عن هذا، أنه كأنه يقول تفكروا ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من جنون. أعوذ بالله، ما يمكن يكون هذا. إذن أحيانا يا أخواننا أنت تسمع بعض القراء وتسمعه يقرأ كأنه يفسر لك القرآن، كأنه أول مرة تسمع هذه الآيات. والله حتى أحيانا في الفاتحة، صحيح أم لا؟ نعم. وبعض الناس يقرأ وتتمنى لو سكت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لك، يعني لا يا أم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، صحيح؟ إذن لابد هنا من وقوف. وقلنا لا تعتبر القراء، لأن معنى اعتبار هنا إلا بالتفسير، مفهوم؟ نعم. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني منعت عن الإنفاق. فالمقام مقام رد على هؤلاء اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لهم الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم، كان الجزاء من جنس العمل، واستحقوا هذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى، حيث كانوا هم أحرص الناس على المال، وقال هم الذين يعني يقول لا يخرجوا فلس واحد إلا إذا يعلموا أنه يرجع من وراء هذا الفلس أموال كثيرة. غلت أيديهم يعني منعوا عن العطاء، ولعنوا بما قالوا بسبب قول هذا القول يد الله مغلولة. وقال ثم جاء الرد الآن، وهذا قلنا فيه دليل لأهل السنة والجماعة أن المقام مقام مدح وثناء ورد على اليهود، ولو كان لله أكثر من يدين كان ذكرت. وسوف يأتي معنا الجمع بين التثني والفرد، والجمع يأتي قريبا إن شاء الله. قال ولعنوا بما قالوا ثم تقف، ثم يأتي الرد بل يداه، وقال أن المقام هنا مقام مدح، والتثنية تأتي ويراد هنا بها العدد إطلاقا، ما يأتي غير عدد في التثنية. وقال أن هذا أيضا فيه رد، لأن القبض والبسط لا يمكن يكون للنعمة والقوة، مفهوم؟ نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين اثنتين حقيقيتين وتليق بجلاله عظمته لا تماثل أعين المخلوقين، ويثبتون العينين ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى يثبتون لله الرؤية كما تقدم معنا الذي يراك حين تقوم، أدلة كثيرة. قال وأهل السنة والجماعة يرد على المخالف الذي يقول أن ينكر صفة العينين لله سبحانه وتعالى، قال يردون عليهم أن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. وقال أن المقام مقام تحذير، عندما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الدجال مخلوق. أولا قلنا ما هو الدليل أن الدجال مخلوق وليس بإله؟ ما هي الأدلة؟ الأول الكتاب والسنة وإجماع الأمة، صحيح؟ نعم. والعقل، قال لأن لا يمكن أن يكون رب يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، صحيح؟ عقلا. ثم دليل العجز، ماذا؟ لا يستطيع دخول مكة والمدينة. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفس لن ترى الله حتى تموت، وقال لن تراني يعني في الدنيا. السابع قال أنه ما يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية، فضلا يدفع عن غيره وأنه أعور. وقال إن ربكم ليس بأعور، فالمقام مقام مدح ومقام تحذير، ولو كان لله أكثر من عينين كان ذكرت، صحيح. وهذا قال أمر جلي واضح يعرف به كذب الدجال. وقال الثامن في أن الدجال بشر، قال أنه لا يستطيع أن يسلط على التميم عندما يشق نصفين ويعيد كما كان ويقول ها تعترف بي وكذا. قال ما ازددت بك إلا إيمان ويقين أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث قال فلا يسلط عليه، هذا دليل دليل العجز، مفهوم؟ طيب، إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه الرد على المخالف من ينكر إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. نعم، تعيد الآية. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر، أولا الآية هذه في من نزلت؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، وتقدم معنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله، لأن القدر نازل بك لا محال. واصبر، والصبر هو حبس النفس القلب عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما لذلك. واصبر لحكم ربك، وتقدم معنا أن حكم الله حكم شرعي وحكم كوني. فإنك بأعيننا، قال هذا فيه دليل لإثبات أهل السنة والجماعة لصفة العينين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وأهل السنة يثبتون، قلنا الصفة لله سبحانه وتعالى ومقتضى الصفة، مقتضى الصفة هنا في الآية الرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا نثبت الصفة ومقتضى الصفة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى وعد هذا النبي بإتمام له ما أراد وما أرسل به عليه الصلاة والسلام. نعم، بعده. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام على ذات ألواح ودسر. قال لماذا؟ قال الله سبحانه على ذات ألواح، ألواح يعني خشبية، ودسر قال مسامير تربط بها الأخشاب. لماذا قال الله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولم تكن الآية مثلا وحملناه على سفينة؟ قال إما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم كفار مكة كيفية صناعة السفن، لأنهم كانوا لا يركبون البحر، عندهم رحلة الشتاء والصيف هذا كلها برا لا بحرا. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، أو أن يقول هذه مراعاة لفواصل الآيات، لكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يكون تكون الآيات كلها بفواصل واحدة، مفهوم؟ نعم. المهم أن الله سبحانه الأولى أن يقال الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس كيف يصنعوا السفن. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني هذا فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، أن كل سفينة كل شيء يغرق إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء، وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقلنا هذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. وأهل السنة يثبتون العينين ومقتضى، المقتضى هنا في الآية الرعاية لهذه السفينة، كل شيء يغرق من السفن والمراكب والكذا إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وفيه تمام الرعاية لهذه السفينة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن نوح عليه الصلاة والسلام ينجو هو ومن معه، يعني ممن قدر الله سبحانه وتعالى له النجاة معنه عليه الصلاة والسلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهذا فيه الوعيد الشديد، وقال ولقد تركناها آية، اختلفوا في هذا، قالوا إما أن الله سبحانه وتعالى ترك ذكر هذه السفينة آية، لأنها إلى اليوم هذا تذكر أن هي السفينة الوحيدة التي قدر الله سبحانه وتعالى لها البقاء، أو أنها تركت يعني موجودة اليوم على وجه الأرض. ثم يعني وجود السفينة وعدمه هذا لا يغير عندنا من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذه السفينة هي التي تبقى، سواء وجدنا السفينة أو لم نجد السفينة، ولا داعي ما يصنع بعض الناس من السفر وكذا. صحيح، ما يغير عند المؤمن شيء، لأن المؤمن موقن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نعم. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل محبة المخلوقين، يثبتون المحبة ومقتضى المحبة. ومحبة الله سبحانه وتعالى تكون للعمل وتكون للعامل، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أحبه. والله سبحانه وتعالى إذا أحب، قال رجل وضع الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق محبة هذا، ما يقول عندما يراه الناس أحبه، ومنهم امرأة فرعون عندما رأته أحببته. صحيح. نعم. وقال فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء لا يمكن أن يحول دون قضاء الله شيء كائنا من كان. فرعون كان يقتل الخلق من أجل أن أعلم أنه سوف يخرج موسى عليه الصلاة والسلام ويقضي على ملك فرعون، فأراد أن يقتل الناس. قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يقتل فرعون الناس من أجله هو الذي يربيه بين أحضانه ويرعاه من القتل، ولا أحد يقتله. إذن قال أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر وقوع شيء لا يمكن أن يحول دونه شيء. صحيح. نعم. فعال لما يريد. قال وألقيت عليك محبة مني، أن الله أحبه، وضع محبة موسى عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس. وهذا قال فيه يعني ثمرة أن العبد يلتمس الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن بهذا ينال محبة الله، وإذا نال هذه المحبة هو هذا الذي يطمع فيه المؤمن أصلا. صح. بعد هذا ينال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. وتقدم معنا أن ابن القيم قال كل من قدم محبة شيء دون محبة الله قال عذبه الله سبحانه وتعالى به. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا هو الشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين حقيقيتين تلق بجلاله وعظمته لا تماثل أعين المخلوقين، ويثبتون العينين. والمقتضى هنا في الآية أن الله سبحانه وتعالى قدر أن موسى عليه الصلاة والسلام يبقى ويبعث الله سبحانه وتعالى ويأتي إلى فرعون، وهذا الذي تقتل الناس من أجله أنت الذي تربي بين أحضانك. نعم. ولتصنع على عيني. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا السبت إن شاء الله نراجع ما تقدم، لكن نراجع الآن هذا الذي أخذنا في هذا اليوم. نعم الشيخ. أولا أي صفة من صفات الله اليوم درسنا؟ أولا صفة الوجه. ما هو قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أنهم يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله عظمته، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه، صحيح؟ نعم. طيب، ما هو الرد على من يقول أن الوجه يراد به الثواب أو إرادة الثواب أو ما إلى ذلك؟ نعم، نرد عليهم أول مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، أي نعم، أنه جاء الوجه موصوف بصفات لا يمكن أن يوصف بها النعمة أو القوة وما إلى ذلك. الصفة الثانية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين بهما يأخذ ويقبض ويبسط، وقالوا يثبتون كل ما أثبت الله لهذه اليدين من أوصاف. كيف نرد على من يقول أن اليد هنا بمعنى النعمة أو القوة؟ مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن اليدين وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة كالقبض والبسط، وأنها ثنيت، والنعمة والقوة لا يمكن تثنى، ولم تكن مزية لآدم على غير من المخلوقات. بقي شيء؟ لا بقي، وأن المقام في الرد على اليهود مقام ثناء ومدح، ولو كان لله أكثر من يدين كان ذكرت. نعم. طيب، الصفة الثالثة، لا الصفة الثالثة عينين، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين اثنتين حقيقيتين بهما يبصر سبحانه وتعالى، صح؟ ويثبتون ومقتضى، نعم. طيب، قال ويردون على من قال أن العين ينكرون صفة العينين لله بأمور مخالف ظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، والمقام مقام رد وتبيين أن الدجال بشر، صحيح؟ ولو كان لله وصف بين واضح، يعني في هذا الموضع كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وقال هذا المقام أنه كان عليه كل الأنبياء والرسل عليهم، لأن كل الأنبياء والرسل كانوا يحذر من فتنة الدجال، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وما هي الأدلة أن الدجال بشر؟ دليل العجز، واحد أنه ما يستطيع دخول مكة والمدينة، وما يستطيع أن يسلط على التميمي، أن لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، فهذا الدجال عندما كان أعور هذا دليل على النقص، ولا يمكن يكون الرب ناقص، بل الرب سبحانه وتعالى كامل. غيره، أي نعم، أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام قال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيل الأدلة هذه في إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. طيب، بقي شيء؟ يكفي هذا. الجمع بين التثنية والإفراد، وإن شاء الله يعني نأخذها الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أطلنا اليوم، أخشى أنا شيخ محمد أنه عندما تكثر المعلومات تتداخل، فيعني الحصة القادمة نراجع هذا إن شاء الله، ونأخذ كيف يجمع أهل السنة والجماعة بين الإفراد والتثنية والجمع التي وردت بها صفة اليدين والعينين لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا، هو ما هو تأويل هذا، عندما قلنا أنه ذات الله سبحانه وتعالى قال حتى لا قلنا في ويبقى وجه ربك، تبقى ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، قال حتى لا يتوهم متوهم، لأنه تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يقول أن الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. قال الصفات الخبرية مسماها لنا أبعاض وأجزاء، ولا يمكن يقال في حق الله بعض وجزء، حتى لا يتوهم متوهم هذا يعني الأمر اللي فيه ضلال، ولا يمكن يقال هذا في حق الله، يقال في حقنا نحن أنه اليدين عندنا مسماها لنا أبعاض وأجزاء، صحيح، لكن لا يمكن يقال هذا في حق الله. وحتى لا يتوهم متوهم هذا الفهم الخاطئ، نقول تبقى ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، حتى لا يكون هذا الأمر اللي يقوله أهل البدع، مفهوم؟ نعم. وقال ما هو الدليل على أن لله عينين اثنتين حقيقيتين؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح للواسطية في الأشرطة غضب عندما يعني بعض الطلاب سألوا عن هذه المسألة، وقال أن يعني لم يرد دليل في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، فغضب الشيخ بن عثيمين رحمه الله لأنه سئل عن عظيم، وهذه حال السلف، وقلنا حالنا مع دراستنا للأسماء والصفات أنه لا يسعنا إلا ما وسع السلف، ولا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. ويعني عنف الشيخ السائل، والشيخ ترى الله أعلم يعني غرضه تنبيه الناس على هذا الأمر، وقال أن المقام يقول أنه احتج أهل السنة بحديث الدجال، وقال أنه أهل السنة احتجوا بهذا وأجمعوا على هذا الأمر. لا يمكن أنت تأتي متأخر وتتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى بما لم يتكلم فيه السلف الصالح. وأطال الشيخ في الكلام، وهو إطالة في هذا الكلام أراد أن يقرر ما قرر الأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال كيف استوى؟ طأطأ رأسه على العرق، وقال الرحضاء، لأن سئل عن عظيم، فيعني بدأ الغضب، وهذا غضب في موضعه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. وهذا في استعمال أهل السنة والجماعة للغلظة في موضعها. إذا لابد أخوان، إحنا في أول درس درسنا فيه الواسطية قلنا لابد أن نسير في دراستنا للأسماء والصفات على ما كان عليه السلف، لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الغرض من الدراسة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما يمكن يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال هذا الأصل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل يوم من الأيام، يقول شيخ الإسلام، أحد من الصحابة لم يقل واحد من الصحابة كيف أو كذا، ولم يسأل، لأنهم علموا أن هذه صفات تليق بجلالة عظمته. وقلنا أن شيخ الإسلام أما هؤلاء المؤولة وكذا، قال خذوا 3 سنين ابحثوا عن واحد من السلف يؤول الأسماء والصفات، ما استطاعوا. ويعني جاء معنا في القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم نقل لنا اختلافهم في الفقه، ولم ينقل لنا اختلافهم في، بل نقل إجماع الصحابة. وقال هو شيخ الإسلام يقول في الحموية، يقول أن كلام السلف مملوء بإثبات الأسماء والصفات، وقل أنا لو أريد أن أنقل كلام السلف أحتاج إلى مجلدات، ولا تسع هذه الرسالة اللي هي الحموية، ولكن يقول القليل يدل على الكثير. وإخواننا يعني مهم جدا، وهذا أكثر مرة نركز عليه، أنك تبحث وتكون على ما كان عليه السلف في الألفاظ، في الأسئلة، في كل الأمور، وسوف يأتي معنا كثير. فإن أهل السنة يعتمدوا في الرد على المخالف، يقول هذا السؤال لم يسأل عنه السلف، مثل هل ظاهر النصوص الأسماء والصفات مراد أو غير مراد، لأنهم يبحثوا عن ألفاظ يضللوا بها الناس، ومنها الطاغوت الأكبر عندهم المجاز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم